بعضهم يقدره ب85 يعني جراما. قيمة هذا النصاب تقدر بحسب سعر الجرام من الذهب والفضة وقت حلول الزكاة في السوق الذي يوجد فيه المال. طبعا لما نقول 85 جراما هنوقف هنا عند موضوع مهم جدا، وهو ان من اي نوع من الذهب، هل الذهب المخلوط ام الذهب الخالص؟ الايه الخالص؟ اي نعم. على اي الاحوال ذهب الحلي الذي يشيع استعماله في بلادنا او في العالم كله تقريبا هو ليس ذهبا خالصا، لكن المالكية والاحناف جعلوا رواج استعماله سببا في معاملته كالذهب الخالص. اظن بيخلط بالنحاس كده برضو، بيخلط بنسبة معينة وربع تقريبا بالنحاس، هو المقصود عشان القوام بتاعه من الذهب البندقي او الذهب الخالص بيكون ليلا جدا، قوامه ليلا، فهذا بيدعم اظن بالنحاس لكي يتماسك القوام. المالكية والاحناف قالوا ان رواج استعماله على انه الذهب اللي هو الشائع والمنتشر في الاسواق، جعلوا رواج استعماله سببا في معاملته كالذهب الخالص. يقولوا فاحنا نعامله ايه؟ كانه ذهب خالص، بحيث تجب الزكاة فيه متى بلغ نصابا. يبقى المالكية والاحناف يقولوا ان نصاب الزكاة بيتحسب ب 85 جرام ذهب اللي هو عيار ايه؟ 21 الذهب المخلوط. قالوا لان رواج استعماله يجعله يعامل معاملة الايه؟ الذهب الخالص. اما الشافعية والحنابلة فقد اشترطوا في النصاب أن يكون ذهبا خالصا اللي هو بيسموه البندقي، فإذا بلغ وزن الذهب الصافي داخل الخليط نصابا وجبت الزكاة، ولا زكاة إن لم يبلغ الذهب الصافي نصابا. يبقى العبرة بالذهب الإيه؟ الصافي. أظن هو يسمى العيار البندقي، الذهب البندقي اللي هو عيار 24. وقرأت في بعض الكتب كاتبين عليه أن الذهب الخالص هو السبائك الذهبية وعمليه بين قوسين 999. أما الشافعية والحنابلة فقد اشترطوا في النصاب أن يكون ذهبا خالصا، فإذا بلغ وزن الذهب الصافي داخل الخليط نصابا وجبت الزكاة، ولا زكاة إن لم يبلغ الذهب الصافي نصابا. إذا نصاب الذهب بناء على مذهب الشافعية والحنابلة 85 جراما من الذهب الخالص، أما نصاب الفضة فهو 595 جراما من الفضة الخالصة. يقول بعض الباحثين الذهب الخالص هو السبائك الذهبية وبين قوسين 999 لحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى. يعني قيمتها امتى لما تيجي تحسب النصاب بسعر الذهب الخالص 85 جرام من الذهب الخالص او 595 من الفضة الخالصة، بحساب ايه؟ سعر يوم اليوم الذي وجبت عليك فيه الزكاة في بلد المال المزكى. اما غير الخالص من الذهب فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب. فالذهب عيار 18 قراطا 18 يسقط مقدار الربع ويزكى الباقي، كذلك العيار 21 قراط يسقط مقدار الثمن ويزكى الباقي، وكذلك في الفضة الخالصة. ده كده يبقى ده عيار 18 بيشيل منه ايه؟ الربع، 21 بيشيل منه الثمن تقريبا، يبقى هو ال 24 هو الايه؟ الخالص السبائك الذهبية. ده إذا كان يعني في بلادنا هنا بتكون هي دي النسبة، نسبة المخلوط. وأعتقد إن في تفتيش وإشراف على الحاجات دي، مش معقول حد يكون بيغش في الذهب بيتهال. إذا نعود لمسألة الشروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة، الأول بلوغ النصاب وقيمة هذا النصاب كما ذكرنا اللي هي 85 جرام من الذهب الخالص أو 595 جرام من الفضة الخالصة، هي إيه؟ تقدر بحسب سعر الجرام من الذهب والفضة وقت حلول الزكاة في السوق التي يوجد فيها المال. ونصاب الفضة 100 درهم من الفضة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، فخمس أواق تساوي 200 درهم، 200 درهم تعادل الآن إيه؟ 595 جرام من الفضة الخالصة. يقول صلى الله عليه وسلم وفرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة 5 أواق ونصاب الذهب 20 مثقالا. طيب ندخل في مسألة تانية، كيف يقدر النصاب؟ هل المعتبر في تقديره الوزن أم القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة؟ يعني طبعا هذه المسألة هي لها علاقة بقضية زكاة الحلي، لكننا ندرسها هنا في نصاب الذهب والفضة. طيب واحد بيملك مثلا مصوغات ذهبية